قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الصلاة من توضيح الأحكام من بلوغ المرام للعلامة عبد الله البسام رحمه الله، حديث رقم 141. يقول الحافظ في بلوغ المرام: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، مع سجدتين يعني ركعتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي، يعني السنن الثلاثة ابن ماجة وترمذي وأبو داود وإمام أحمد. يقول في رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين الفجر. وطبعا الرواية الأولى مبهمة، يعني كلمة لا صلاة بعد الفجر يحتمل بعد طلوع الفجر يحتمل بعد صلاة الفجر، ولكن الرواية الثانية بتبين أن المراد بالإيه بعد طلوع الفجر، يعني لا صلاة يا نافلة ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر أو صلاة الصبح إلا ركعتين، ولكن هذا حديث ضعيف. يقول حديث ضعيف، وإن كان صححه بعض العلماء، حديث ضعيف كما مال لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، ومنهم يعني من العلماء من صححه، فقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي من عدة طرق، كلها عن قدامة ابن موسى. فهو الحديث واقف على قدامة ابن موسى. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة ابن موسى عن محمد ابن الحصين، وقدامة ثقة احتج به مسلم واتفقه ابن معين وأبو زرع ويهما، ولكن شيخه محمد ابن الحصين مجهول. ويعضد الحديث يعني شواهد مما روي عن أبي هريرة، أن الشاهد يكون حديث آخر، يعني يكون نفس الحديث نفس الصحابي عن ابن عمر، يكون توابع، يقول له توابع، يعني متابعة إما كاملة أو ناقصة، ولكن حديث أخرى بنفس معنى الحديث فتسمى شواهد. فيقول يعضد يعني يقوي الحديث شواهده مما روي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم. قال ابن ملقن: أعله ابن القطان بما ليس بعلة. ابن ملقن شيخ الحافظ ابن حجر. قال الألباني: الحديث صحيح بالنظر إلى مجموع طرقه التي خلت من متهم أو راو واهن جدا، كأنه يقول أن الضعف الذي في الحديث يسير، ووجود مجهول أو وجود سيء الحفظ أو عنعنة مدلس، فمثل هذا الضعف في الحديث يمكن أن ينجبر، ولكن الحديث يعني فيه كذاب أو متهم بالكذب أو مبتدع مثلا يدعو إلى بدعته، فيكون حديث ضعيف جدا لا ينجبر مهما كثرت طرقه. يقول: لكن كلام الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيب يفيد ضعفه، وينظر كذلك نص بالراية. مفردات الحديث: لا صلاة كلمة لا نافية، ولكنه نفي بمعنى النهي، يعني لا تصلي، زي لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والتقدير: لا تصلوا إلا سجدتين، يعني ركعتين كاملتين، وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل كما فسرتها الرواية الثانية. فالسجود يعني جزء من الركعة، ولكن يعني يطلق الجزء ويراد به الكل. ما يؤخذ من الحديث النفي المتضمن للنهي عن الصلاة النافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وهما راتبة صلاة الفجر. وطبعا الراجح يعني كلام الألباني، لأن كما قلنا العالم لما يكون يعني متبحر فيؤخذ بكلام المتأخر، لأن المتأخر وقف على ما قاله المتقدم، ولعله يعني واقف على طرق يعني أخرى للحديث. فلما يخالف كلام الألباني مثلا كلام الحافظ ابن حجر أو كلام الترمذي أو أحد من المتقدمين، فإحنا نأخذ بكلام المتأخر، لأنه يغلو على الظن أنه اطلع على كلام المتقدم، فلعله إما وقف على علة لم يقف عليها المتقدم، أو إنه وجد للحديث يعني طرقا يصح بها. فالألباني قال حديث صحيح بالنظر إلى مجموع طرقين. فيكون الأولى الإنسان ما يصلي بعد أذان الفجر إلا ركعتين. الذي يدخل المسجد يصلي ركعتين بنية ركعتي الفجر وبنية أيضا تحية المسجد، أو ركعات الفجر بتسقط عنه تحية المسجد. وهذه من اللبات التي تتداخل، يعني نفس الجنس في نفس الوقت تحية المسجد مع ركعتي الفجر، فيقتصر على ركعتين بدل أن يصلي تحية المسجد ركعتين ثم يصلي يعني نافلة ركعتين. ومن كان قريب من المسجد بحيث أنه يسمع يعني الإقامة أو يعرف ميعاد الإقامة وحب يصلي النافلة في بيته كما هو السنة، فيخرج يعني يصلي ركعتين في بيته ويدخل على صلاة الفريضة، فلا يصلي ركعتين تحية المسجد أن يدخل على إقامة الصلاة. فالحديث يعني صحيح معمول به لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، وفي رواية لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ما يؤخذ من الحديث يقول النهي المتضمن للنهي عن صلاة النافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر هما راتبة صلاة الفجر، اللي ورد فيه الحديث ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. فده المراد بالنافلة يعني، وإذا كانت النافلة ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها فما بالكم بالفريضة التي هي أشرف وأفضل وأعظم ثوابا وأكثر تقريبا لله عز وجل، كما في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لغدوة في سبيل الله أو ربحة خير من الدنيا وما فيها. فكل عمل من أعمال الآخرة وإن كان يراه الناس يسيرا فهو خير من الدنيا وما فيها، بل تسبيحة خير من الدنيا وما فيها، لأن التسبيحة تبقى والدنيا تفنى. الفائدة الثانية جواز ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر وأنهما في وقتهما، وهذا الحديث معارض بما هو أصح منه، وهو ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. طبعا ده على الفهم الثاني للحديث، يعني لو قلنا أن لا صلاة بعد الفجر يعني بعد صلاة الفجر، ولكن احنا قلنا انه يفهم على انه ايه رواية ثانية ان بعد ايه طلوع الفجر، فما فيش هنا بقى تعارض، يعني فيش تعارض بين هذا الحديث وبين حديث لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وبما رواه البخاري نهي عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وده الفهم الثاني الى الحديث، وقلنا هو ايه مرجوح والراجح المراد يعني لا صلاة بعد طلوع الفجر أو بين طلوع الفجر وبين صلاة الصبح إلا ركعتي النافلة. قال المجد في المنتقى أو البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام، وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه. وده طبعا فهم يعني مرجوح للحديث كما بينا. ثلاثة، يحتمل أن المؤلف أورد هذا الحديث لجواز لبيان جواز قضاء ركعتي الفجر بعد أداء فرضهما في وقت النهي. طبعا في دليل آخر يعني أصرح من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يصلي بعد الصبح فقال له آل الصبح أربع، يعني هل تصلي الصبح أربع؟ صلى ركعتين مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلي ركعتين، فقال بأنه هو يعني ما أدرك ركعتين قبل الصلاة فيصلي بعد الصلاة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السكوت تقرير يعني سنة تقريرية. ولكن الأصل أن أي صلاة يعني قبل صلاة الصبح تعتبر من صلاة الليل، فالذي تفوت ركعة الفجر فالأفضل أن يصليهما بعد طلوع الشمس. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم استغرب من الذي يصلي يعني بعد الصبح ركعتين، فقال له الصبح أربعة، فلما أخبره أنه فاتته ركعتا الفجر فسكت. وهذا من الأدلة على أن النافلة تقضى، وإن يعني أوقات الكراهة بتصلى في الصلوات التي لها سبب، كمن فاتته ركعتا الفجر ليصلي بعد صلاة الصبح، هذا يعني جائز، ولكن موضعهم يعني بعد ارتفاع الشمس لوقت الضحى. الحديث الثاني والأربعون بعد المئة، يقول الحافظ: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. أخرجه أحمد. ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعنى، يعني له شاهد آخر يعني عن عائشة، لأن الحديث الذي معنا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، يعني بعد العصر وقت الكراهة. ولكن يعني هذه صلاة لها سبب، وخيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك لما قال: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. كأن هذا يدل على خصوصية يعني ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. أخرجه أحمد. ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعنى. درجة الحديث، يقول: حديث صحيح، حديث أم سلمة رواه أحمد والنسائي والسراج من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف من أئمة التابعين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بعد العصر ركعتين، فقلت: ما هذه الصلاة؟ فما كنت تصليها؟ فقال: قدم وفد بني تميم فشغلوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك شيئا من العبادات يعني فعله بل يداوم عليه، فكره أن يترك ركعتين فصلهما بعد العصر، خيل واستمر على ذلك، واستمرار على ذلك يعني من خصوصيته صلى الله عليه وسلم. يقول: إسناده صحيح وأصله في الصحيح، إلا قولها أفنقضيهما، يعني أصل الحديث يعني في الصحيح، إلا هذه الزيادة وهي قول أم سلمة: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. فقد ضعفها البيهقي وابن حجر في الفتح، وصححها ابن حبان، وقال ابن رجب في شرح البخاري: إسناده جيد. وكذلك قال ابن باز، يعني صححوا هذه الزيادة. وطبعا لو اقتصر ابن حبان على تصحيحها لتوقفنا، لأن ابن حبان يوثق المجاهيل، فغالبا يكون في الحديث مجهول، وهو وثقه وصحح على ذلك الحديث، ولكن أيضا صححه الحافظ ابن رجب وأيضا الشيخ ابن باز رحمه الله. مفردات الحديث: شغلت مبني للمجهول، وهو من باب نفع، والمصدر الشغل بضم الشين، وأما الغين فيجوز ضمها وسكونها. وشغلت عن كذا ألهيت عنه، قال ابن فارس: ولا يكادون يقولون اشتغل بالبناء للفاعل، وهو جائز. ما يؤخذ من الحديث: يدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الراتبة التي بعد الظهر فصلاها بعد صلاة العصر قضاء، اللي هي السنة تقضى كما تقضى الفريضة، السنة المؤكدة، لأن السنة المؤكدة أربعة قبل الظهر، واثنان بعد الظهر، واثنان بعد المغرب، واثنان بعد العشاء، واثنان قبل الصبح. وأيضا سنة الوتر، يعني صلاة الوتر أكد السنن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر وركعتي الفجر في السفر والمرض، فيدل على أن أكد السنن سنة الوتر وركعتي الفجر. ولكن عموما السنن الراتبة التي يدل عليها يعني حديث ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة قبل الظهر، واثنان بعد الظهر، واثنان بعد المغرب، واثنان بعد العشاء، واثنان قبل الصبح. وهذه الركعات السنة الراتبة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، دل على فضلها حديث من صلى في يوم وليلة 12 سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. فهذه السنن المؤكدة أكد السنن 12 ركعة، 4 قبل الظهر واثنان بعد الظهر واثنان بعد المغرب واثنان بعد العشاء واثنان قبل الصبح. فالذي يصلي هذه الركعات في كل يوم يبنى له بيت في الجنة. ولا تعجبوا فأقل أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فليس بعيد أن يبنى له بعمل صالح يعمله في كل يوم بيتا في الجنة. أم سلمة رضي الله عنها سألته هل نفعل ذلك بأن نقضي هاتين الركعتين هذا الوقت إذا فاتتا؟ فنفى ذلك وقال لا تقضوهما في هذا الوقت. فدل على إيه؟ الخصوصية، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر من ذلك أنه داوم على ذلك، يعني بعد ذلك كان يصلي ما كان يترك ركعتين بعد العصر. فلا تدل هذا الحديث على أن قضاء راتبة الظهر التي بعدها بعد صلاة العصر من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فمهامه كثيرة وكبيرة. يعني الأصل مشاركة الأمة له يعني في العبادات، يعني الدعوة الخصوصية تحتاج يعني إلى دليل، يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يتزوج بلفظ الهبة ليس بلفظ النكاح أو الزواج، كما دل عليه قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فيجوز يعني أن يتزوج امرأة تقول له وهبت لك نفسي دون ولي لأنه ولي المؤمنين. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، له خصوصيات كثيرة منها زيادة على 4 يعني في الزواج، ومن أنه كان يخلو بأي امرأة من الأمة لأنه ولي المؤمنين وأولى بها من أبيها وأخيها. فالحاصل أن الأصل مشاركة الأمة له في التكليف إلا ما دل الدليل على أن ذلك من خصائصه. فهذه الزيادة تدل على أن هذا من خصائصه، أنه إذا فاتته السنة بعد الظهر يقضيها بعد العصر. يقول دل هذا الحديث على أن قضاء راتبة الظهر التي بعدها يعني بعد صلاة العصر من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فمهامه كثيرة وكبيرة، والله تعالى أعطاه ذلك لتكميل ثوابه وأعماله ما لم يعطى غيره من نوافل العبادات، وهي كالوصال، كان يواصل ويني عن وصال، فيقولون إنك تواصل، فيقول إني لست بهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الوصال إلى السحر، والوصال أن الإنسان يصوم يومين أو ثلاثة دون إفطار. فكان يفيض على قلبي من العلوم والمعارف والأحوال الإيمانية ما يغنيه عن كثير من الطعام والشراب. فالصحابة همتهم عالية في العبادة والطاعة، فيقولون إنك تواصل، فيقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. فأيضا الوصال يعني من خصائصه وجوب صلاة الليل، وهذا منازع فيه، يعني إن هل وكان هذا في بداية الأمر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، ثم نسخ هذا الوجوب في آخر آية من السورة بعد 12 شهرا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فنسخ الوجوب يعني بعد عام يعني كامل من قيام النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الصحابة تربية لهذه الأمة المشرفة. انتهينا بذلك من مواقيت الصلاة ونبدأ في باب الأذان والإقامة. مقدمة، يقول أذان لغة من أذن يؤذن تأذينا وأذانا، فالأذان اسم مصدر قياسي وهو لغة الإعلام، فالأذان هو الإعلام كما قال تعالى وأذان من الله ورسوله، يعني إعلام من الله ورسوله أي إعلام منهما إلى الناس. فده الاسم اللغوي، الأذان هو الإعلام، كأن الصلاة معناها الدعاء والصيام معناها لغة الإمساك، ولكن شرعا الأذان هو إعلام بدخول الوقت للألفاظ المخصوصة، والصلاة هي العبادة التي يسير العبادات التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، والصيام يعني إمساك المكلف بالنية عن الطعام والشراب والشهوة يعني من الفجر إلى غروب الشمس. ولكن لو دار يعني الاسم بين المصطلح اللغوي والمصطلح الشرعي فيحمل على الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عالما للغة، هو يعني يبين الشرع. فالأذان شرعا إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، والإقامة شرعا إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. الأدلة على مشروعيتهما، مشروعية طبعا أعم من الوجوب أو الاستحباب، فالأذان المشروع يعني مستحب أو واجب، فهو يعني الخلاف يعني في المشروعية هو واجب أو سنة مؤكدة. يعني يقول أدلة على مشروعيتهما يعني الأذان والإقامة، يقول وهما مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة، وفيما رواه مسلم غيره من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال ابن رشيد والأمر بالأذان منقول بالتواتر، والعلم به حاصل ضرورة، وأجمعت الأمة على مشروعيته. حكمهما وهما فرض كفاية، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوهما لأنهما من الشعائر الظاهرة. قال الشيخ تقي الدين هما فرض كفاية، وكثير من العلماء يطلق السنة على ما يثاب عليه شرعا ويعاقب يعني تاركه شرعا، فالنزاع إذا لفظي. فالفرض الكفاية في مثال يعني مشهور اللي هو صلاة الإيه الجنازة، لو واحد مات في قرية ولم يصلي عليه أحد لأثم كل القادرين على الصلاة عليه، ولكن لو صلى عليه جماعة سقط الحرج عن البقية. وكذلك الدعوة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فرض كفاية، لابد أن يقوم يعني جماعة. أيضا تعليم القرآن، لابد أن يكون هناك يعني حضرة يحفظون القرآن ويعلمون القرآن بما يسقط به فرض الكفاية. يقول فرض الكفاية وما يلزم جميع المسلمين إقامته، وإذا قام به من يكفي سقطت الفريضة عن الجميع وإلا أثموا. والأذان جامع للعقيدة الإيمان، فأوله إثبات الذات والإجلال والتعظيم لله تعالى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم إثبات الوحدانية له عز وجل شهادة التوحيد ونفي ضدها من الشرك بالله تعالى، ثم إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعوة إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام، ثم دعوة إلى الفلاح، حي على الصلاة حي على الفلاح الذي هو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، ثم التذكير بإقامة الصلاة يعني في الإقامة. يقول فهذه المعاني العظيمة الجليلة محتويات الأذان والإقامة، ويجب الأذان والإقامة على الرجال لما روى البيهقي وضعفه عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء أذان ولا إقامة، والحديث هذا ضعيف. يقول صح ابن عمر موقوفا يعني من قوله عند البيهقي كما قال ابن ملقن في خلاصة البدر، هو لم يصح مرفوعا، يعني بعض ما قال يجوز أن لو امرأة تقيم للنساء يعني ما يسمع صوتها أحد، لأن الأذان بيرتفع فيه الصوت فالمرأة لا ترفع صوتها يعني بحيث يسمعها رجاله، ولكن لو كان مجتمع للنساء وأردنا الصلاة جماعة يمكن أن تقيم يعني امرأة بصوت يعني لا يتجاوز النساء، ولكن ليس عليهن أذان. قال الوزير أجمعوا على أنهما لا يشرعان لهن ولا يسنان، ويجبان على الصحيح حضرا، يعني رجل صحيح حضرا وسفرا، فلم يكن يدعهما حضرا ولا سفرا. قال النووي لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس عند جمهور العلماء، ولذلك صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، فالأذان والإقامة خاص بالصلوات الخمس. لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس عند جمهور العلماء من السلف والخلف. جمع الأذان أو جمل الأذان، يقول أذان المختار 15 جملة، يذكر أنواع الأذان الواردة، أذان عبد الله بن زيد وأذان بلال وأذان أبي محذورة، وفي بعض الاختلاف يعني بينهم، وهو شبيه بالاختلاف في ألفاظ التشهد، في التشهد ابن عباس والتشهد ابن مسعود والتشهد ابن عمر، وأيضا أدعية الاستفتاح. فإذا ثبت يعني هذه الألفاظ بالأسانيد الصحيحة فتكون يعني كلها يعني مشروعة، والأفضل للمسلم أن يأتي ببعض هذه الصيغ، يعني في أنه يعني قد يخذ صيغة في وقت معين ويخذ صيغة أخرى في وقت آخر إعمالا لكل الشرع. حكم استبدال الأذان بالاسطوانات، وهي القضية اللي كانوا وزير الأوقاف يعني يحمل رايتها منذ سنة تقريبا، يقول الناس يؤذنون أصواتهم غير نادية، وهم في الواقع يظهرون حب الإسلام والغير على الإسلام، ولكن هم يعني شعائر الإسلام الظاهرة يعني لا يرضون بها، يعني فهو يكره يعني سماع الأذان، أو ناس تشتكي من سماع أذان الفجر، أو الأصوات يعني في الميكروفونات يعني عليها، فقال إنهم يريدون أن يجعلوا أذان موحد، يعني يسجل أذان على الصورات، وكل مسجد فيه جهاز تسجيل ويعلن أذان بجهاز التسجيل بصوت يزعون أو صوت نادي، ولكن هذا خلاف السنة وهذا هدم لشعائر الإسلام. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية السابق: إننا ننكر استبدال الأذان بالاسطوانات، فإن ذلك يفتح على الناس باب التلاعب بالدين، يعني بعد ذلك يمكن أن يقول الناس كلها تصلي خلف الشيخ الأزهر، وشيخ الأزهر يصلي في الأزهر، والناس كلها يصفوا في المساجد، فيلغوا إيه بعد ما لغوا الأذان يلغوا الإمامة. يقول: ولا بأس باستعمال رافع الصوت في الأذان وخطبة الجمعة والعيدين ونحو ذلك، من استعمال الميكروفون ليس بدعة، لماذا؟ أن من السنة رفع الصوت بالأذان، فإذا وجدت وسيلة رفع الصوت كالميكروفونات فيكون هذا يعني موافق للشرع ليس مخالفا، فهو الميكروفون وسيلة. يقول: ولا بأس باستعمال رافع الصوت في الأذان وخطبة الجمعة والعيدين ونحو ذلك يحصل به إسماع الأذان في مسافات بعيد، زي التبليغ خلف الإمام، يعني قد يكون المسجد كبير أو الميكروفونات غير كافية، يعني قد لا يسمع من هم في آخر الصفوف يعني تكبير الإمام، فيكون التبليغ سنة، ما نقول هذا بدعة. وقد يوجد أكثر من مبلغ، يعني واحد في نصف المسجد يبلغ، واحد في آخر المسجد يبلغ، ولا يكون هذا بدعة، لأن ينبغي إسماع الناس تكبير الإمام وإلا اختلطت عليهم الصلاة. يقول: ليس هذا من البدعة، فإن البدعة هي طريقة المحدثة في الدين مضاهاة للشريعة، كما عرف الشاطبي: هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية مشابه الشرعية، يقصد بالسلوك عليها مزيد من التعبد أو ما يقصد بالطريقة الشرعية، زي السبحة مثلا، يعني هي بهذا الضابط تعتبر بدعة، لأن المفروض التسبيح على الأصابع، فالاستعمال السبحة يقولون يعني من أجل ضبط العدد، هذا مزيد من التعبد، بل الإنسان قد يستعمل السبحة وهو لا يفكر يعني في الأذكار التي يقولها، لأنه ضامن العدد لن يختلف، لكن لو يسبح على أصابعه وعلى أنامله فهو يضبط العدد ويكون أعون على التذكر والتفكر في الأذكار التي يقولها. أيضا الخطوط التي تكون يعني في المسجد، يعني الحبال أو خطوط في المسجد من أجل أن يصطف الناس عليها، فإحنا في كل فعل نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، فكان أيسر شيء عند الصحابة أن يجعلوا حبل أو خط على أرض المسجد ويصطف عليه الناس دون أن يقول الإمام استووا صفوفكم، فأيضا هذه الخطوط في المساجد بهذا الضابط تعتبر بدعة، لأنها طريقة مخترعة في الدين تضاهي يعني تشابه الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية أو مزيد من التعبد لله عز وجل، فهذه البدعة المحدثة. هناك سيارة شاهين تصد الطريق على صاحبها التوجه. يقول: ليس هذا من البدع، فإن البدع هي الطريقة المحدثة في الدين مضاهاة للشرعية، والميكروفون لا يقصد باستعماله إلى رفع الصوت فقط، فهو وسيلة تبليغ وهي ترجع إلى العادات، والله أعلم. الحديث 143، يقول الحافظ: وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير، يعني قول الله أكبر 4 مرات بغير ترجيع، ترجيع اللي هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض، أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول بصوت مرتفع، وأيضا أشهد أن محمد رسول الله منخفض ثم مرتفع، فهذا بغير ترجيع، لأن في أذان أبي محظورة في ترجيع وفي إفراد التكبير، يعني تكبير الله أكبر مرتين في بداية الأذان. يقول: فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة، لأنها المقصودة، فلا تقال يعني مرة واحدة بل مرتان. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخر قصة قول بلال رضي الله عنه في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. يعني بعد يعني يقول بعد حي على الفلاح يقول: الصلاة خير من النوم. وهذا يكون في الأول أو الثاني. لماذا؟ لأن إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فمن حيث السند في الأول، ومن حيث المعنى أيضا في الأول، لأن الناس يكونون نائمين غالبا في الأذان الأول، الأذان الأول بليل قبل الفجر الصادق. ولابن خزيمة عن أنس قال: من السنة. وقول من السنة يدل على إيه؟ الرافع، يعني أن هذا يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرافع أو حديث مرفوع. يقول: من السنة، من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. درجة الحديث: يقول الحديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارمي وابن جرود والدارقطني والبيهقي وسنده حسن، وهو الصحاح وجماعة من الأئمة كالبخاري والنووي والذهبي وغيرهم. وأما زيادة أحمد وهي قول المؤذن الصلاة خير من النوم، وأما زيادة أحمد فقال سعيد بن المسيب: أدخلت هذه الكلمة في التأذين لصلاة الفجر. قال في سور السلام: وصحح الزيادة ابن خزيمة وابن السكن. قال ابن حزم: وإسناده صحيح، والأحاديث لم ترد بإثباتها إلا في صلاة الصبح. وقال ابن عبد البر: روى قصة عبد الله بن زيد هذه جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعاني متقاربة، فالأسانيد في ذلك متواترة من وجوه حسان. وقال ابن رشد: إنها منقولة بالتواتر، وإن العلم بها حاصل بالضرورة. وهو أشهر أذان والذي يعني يعمل به غالبا، يعني هو أذان عبد الله بن زين. مفردات الحديث: يقول: طاف بي طاف يصيف طيفا من باب باع. قالت المصباح: أصله الواو فهو يطوف، يعني طوف، لكن قلبت واوه ياء طاف يطيف، إما للتخفيف وإما لغة فالطائف ما ألم بالإنسان. قال في المحيط: طاف بالشيء دار حوله، وطاف الخيال يعني جاء في النوم بتربيع التكبير، يعني تكبيره 4 مرات. ترجيع رجع بالتجديد، المؤذن في أذانه ترجيعا بمعنى أنه يأتي بكل من الشهادتين، ترجيع يكون في الشهادتين وحدهما، مرتين خافضا بهما صوته ومرتين رافعا بهما صوته. فهذا الترجيع لم يكن في أذان عبد الله بن زيد، ولكن في أذان أبي محظورة كما سيأتي. الإقامة: يقال قام يقوم قوما وقياما، ويتعدى بالهمزة فيقال أقام الصلاة إقامة يعني نادى لها. رؤيا: يقول رأى يرى رؤيا. قال في المحيط: رؤيا الرؤيا كالرؤيا، غير أنها مختصة بما يكون في النوم. فرقا بينها: فالرؤيا ما رأيته في منامك جمعها رؤى. حي بتشديد الياء بمعنى هلم وأقبل، حي على الصلاة يعني هلم وأقبل إلى الصلاة، وهو اسم فاعل بمعنى الأمر مبني على الفتح. فقول المؤذنين حي على الصلاة يعني هلم وأقبل إلى الصلاة. فرادى: قال في المصباح: فرادى جمع فرض على غير قياس، ومعناه لا تكليف بشيء من ألفاظها إلا قد قامت الصلاة، فإنها المقصودة من الإقامة. ما يؤخذ من الحديث: يقول: استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بوسيلة يعلمون بها دخول وقت الصلاة المفروضة فتفرقوا قبل أن يصلوا إلى حل. بعضهم قال ناقوس، فقال ناقوس يعني من فعل النصارى أو من هدي النصارى. فرأى عبد الله بن زيد في منامه رجلا يحمل ناقوسا، فقال أتبيع النقود؟ فقال هاتف ما تصنع به. قال ندعو يعني به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير؟ قال بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤية حق وأمر بالعمل بها. بعض الروايات أن أتى عمر رضي الله عنه أيضا فقال إنه رأى مثل ما رأى. فكان هذا بداية مشروعية الأذان، رؤية صحابي رؤية حق وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت سنة. ثلاثة، دل الحديث على مشروعية الأذان لدعاء الغائبين إلى الصلاة في المساجد. أربعة، مشروعية الشفع في الأذان بأن يأتي بجمله مثنى أو رباع كالتكبير يعني في أوله، ويكون بخمس عشرة جملة كلها مشفوعة إلا الجملة الأخيرة. فهذا أذان عبد الله بن زيد المختار هو اللي عليه أكثر الناس، 15 جملة، التكبير طبعا أربع مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم على اليمين يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ويدير يعني وجهه لا يدير يعني جسمه، لأن السنة أن يستقبل ببدنه القبلة، فهو يحرك وجهه يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يسارا يحرك وجهه إلى جهة اليسار يسار القبلة ويقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يحرك وجهه يمينا حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يسارا حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم هو مستقبل القبلة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فهذا بالنسبة للأذان. بالنسبة للإقامة يعني أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فلما يكون الأذان فيه أربعة تكبير في الأول يبقى إيطارهم يبقى واحد يبقى اثنين يعني نصف الأربعة اثنين، فيقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح، ولكن الإقامة لأنها المقصودة فيشفع الإقامة يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة يعني إلا قوله قد قام الصلاة فيقول قد قام الصلاة قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فيقول مشروعية إفراد الإقامة إلا التكبير في أولها فقد قامت الصلاة فهي مشفوعة. وظاهر الحديث إفراد التكبير يعني في أوله، ولكن جمهور العلماء على أن التكبير في أولها مرتان، لذلك يقولون كل تكبيرتين في بداية الأذان مستقلتين، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كأنهم تكبيرة واحدة. يقول الأفضل ترك الترجيع الذي هو الإتيان بالشهادتين بصوت منخفض ثم إعادتهما بصوت عال. طبعا اللي هيرجع مش هنقول أن هذا خطأ، ولكن نقول الأولى أو الأذان الأشهر بترك الترجيع، وذلك يعني حكموا على الترجيع في حديث أبي محظورة بأنه شاذ، والشاذ مقلبة الثقة الأوثق. يقول أفضل ترك الترجيع الذي هو الإتيان بالشهادتين بصوت منخفض ثم إعادتهما بصوت عال. سبع، استحباب أن يقول المؤذن في صلاة الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. ثمانية، مناسبة هذه الجملة لهذا الوقت لأن الناس غالبا في منامهم فيحتاجون إلى هذا التذكير. تسعى، الحكمة في تكرير الأذان وإفراد الإقامة هي أن الأذان لإعلام الغائبين، ناس في بيوتها الذي هو نائم والذي هو يعني مشغول والذي يقوم الليل فاحتاج إلى التكرير ورفع الصوت، وأن يكون على مرتفع مكان مرتفع أو على الأقل خارج المسجد حتى يراه يعني من لا يسمع، بخلاف الإقامة فإنها لإعلام الحاضرين، فالإقامة تكون بصوت منخفض وتكون وترا ليست يعني شفعا إلا الإقامة، وإنما كررت قد قامت الصلاة لأنها مقصود الإقامة. قال ابن ملقن ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء: واحد، إظهار شعار الإسلام، يعني كان في بلاد الكفر يعني ما يؤذنون يعني بالميكروفونات ولا خارج المسجد، يفتح المسجد ويؤذن داخل المسجد كما كان في أمريكا أو غيرها من بلاد الكفر، ممنوع حد يؤذن في في الميكروفون حتى لا يزعج الناس، فسماع الأذان هذا نعمة وإظهار لشعائر الإسلام، والإنسان يستمتع بسماع الأذان للألفاظ العظيمة التي يجتمع عليها من التكبير والشهادتين والدعوة إلى الصلاة والفلاح، خاصة إذا كان يعني من صوت يعني حسن وإنسان يعني مخلص. والمؤذنون يعني هم أرفع الناس أعناقا يوم القيامة، وقيل نزلت فيهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فهذا دعا إلى الله. هذا الإيه قيل نزلت في المؤذنين. فحكمة الأذان إظهار شعار الإسلام، كلمة التوحيد، إعلان كلمة التوحيد، الأذان بدخول وقت الصلاة ومكانها، لأن ممكن إنسان لا يعرف يعني مسجد يعني أين مسجد، فلو سمع الأذان يعرف اتجاه المسجد. الدعاء إلى الجماعة. يقول ذكر العلماء أغلاط المؤذنين التي منها مد الهمزة في أشهد ليخرج إلى الاستفهام. وفي الواقع أن هذه الأخطاء يبدو أنها موجودة في الإيه في اللهجة السعودية، أو موجودة يعني في الديار السعودية أكثر منها في بلادنا. مد الهمزة في أشهد، أشهد يعني كأنه إيه بيقول أشهد يعني هل أشهد لا إله إلا الله، حال المعنى. مد الباء من أكبر فينقلب المعنى إلى جمع كبرى وهو الطبل، الوقف على إله لا إله، ويسكت ثم يقول إلا الله. لابد من إيه يعني من الإتيان بهما. إدغام الدال في الراء، بدل أن يقول محمد رسول الله فبيضغم الدال يعني كأن ما فيش ألف، محمد رسول الله، فبتخفى الدال في الإيه في الراء يعني دون المد. ها ألا ينطق بالهاء في الصلاة، فيقول حي على الصلاة صلاة، لا يقول حي على الصلاة فلا ينطق بالهاء، فكأنه يدعو إلى الصلاة اللي هي تصلية بالنار. الوقوف على آخر الكلمة بحركة، طبعا الوقوف بإيه تسكين يعني الحركة يعني بكسر أو فتح، فلا بد إذا وقف أن يسكن. الحديث 44 بعد 100 وهو حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين. وده أيضا ده شاذ، لأن يعني أذان بلال وأذان عبد الله بن زيد يعني فيه تكبير 4 مرات، فقال الله أكبر الله أكبر مرتين، فذلك يعني قولنا هذا إيه شاذ أيضا. رواه 5 فذكروه مربعا يعني 4 مرات التكبير في أول الأذان. درجة الحديث يكون حديث شاذ بذكر التكبير في أول أذان مرتين. وقلنا الشاذ مخالفة للثقة للأوثق، أما المنكر مخالفة الضعيف للثقة، فنقول منكر يعني إذا خالف الضعيف للثقة. يقول فقد رواه الإمام أحمد وأصحاب السنة الأربعة 4 تكبيرات. قال ابن عبد البر التكبير 4 مرات في أول أذان هو المحفوظ من رواية الثقات، فعكس الشاذ الإيه المحفوظ، فالأربعة محفوظ والشاذ أن يكبر يعني مرتين في أول أذان. يقول تكبير 4 مرات في أول أذان هو المحفوظ من رواية الثقات من حديث أبي محذورة ومن حديث عبد الله بن زيد. قال في الترخيص حديث عبد الله بن زيد بتكبير بتربيع التكبير في أوله قصة مشهورة، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان، والتربيع عمل أهل مكة، وهي مجمع المسلمين في المواسم، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة. قال نووي يقول مؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد. مفردات الحديث في ترجيع، رجعت الكلام غيره إذا رددته، والترجيع في الأذان معناه ترديد الشهادتين مرتين، الأولى بخفض الصوت والثانية برفعه. يقال بين الحديث أن أبا محذورة هو أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة المشرفة مشروعية تعليم الأذان للجاهل، يعني كان بيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبا محذورة كان يعني كان يستهزئون، يبدو كان صغير في السن، يستهزئون بالأذان يعني بعد الفتح، فأعجبه صوته فأعدمه الأذان ثم صار مؤذن مكة. ترجيع ورد في حديث أذان أبي محذورة ولم يرد في أذان بلال وعبد الله بن أم مكتوم، وفي مثل هذا يستحب أن يؤتى به أحيانا، ففي ذلك أعمال السنة يعني كلها. فالأولى يعني ترك الترجيع، ولكن لو فعلوا أحيانا لا يكون مذموما، لأن هذا ثابت أيضا يعني من رواية الثقات عن أبي محذورة. قال شيخ الإسلام تيمية مذهب أهل الحديث ومن وافقهم هو تسويق كل ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. زي أذكار الاستفتاح والسجود والركوع وصيغ التشهد. فيقول مذهب أهل الحديث ونوافقهم هو تسويغ كل ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكرهون شيئا من ذلك إذا تنوعت صفته كالأذان والإقامة والتشهدات والقراءات. فمن تمام السنة أن يفعل هذا طارة وهذا طارة، وهذا أصل للإمام أحمد مستمر في جميع صفات العبادات أقوالها وأفعالها. 4 استحباب أن يكون المؤذن حسن الصوت جميل الأداء. 5 مشروعية الترجيع وذلك بالإتيان بالشهادتين خافضا بهما صوته ثم إعادتهما بصوت مرتفع. 6 يقول التكبير مرتان في أول أذان في أذان أبي محظورة، أما في أذان بلال فأربع، هو الذي تلقاه عبد الله بن زيد يعني في منامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من عبد الله بن زيد أمره أن يلقنه لبلال فإنه أندى صوتا. 7 يختلف أذان أبي محظورة عن أذان بلال بعدد جمله. أبو محظورة من بني جمح من قريش، كان بعد الفتح مع صبيان مكة يحكون الأذان استهزاء، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه صوته فدعاه وعلمه الأذان فكان مؤذن أهل مكة، وبلال مؤذن أهل المدينة. آخر حديث في درس اليوم حديث رقم 45 بعد 100 يقول وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة، وهذا متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء لي إلا قد قامت صلاة. والنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، يعني هو يريد أن يشير أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى لو لم تأتي هذه الرواية فأمر بلال الذي له أمر على الصحابة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ظاهر في أنه له حكم الرافع، يعني أمر بلال يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم. مفردات الحديث أمر بلال بضم الهمزة على صيغة المجهول، والراجح عند الأصوليين أن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الكرماني الصواب أنه مرفوع، أمرنا أو نهينا أو كنا نفعل والقرآن ينزل أو من السنة كذا أو كنا والقرآن ينزل، كل هذا له حكم الرفع. يشفع يقال شفع العدد، يشفعه شفعا أي سيره شفعا أي زوجا، والمعنى أضاف إلى الواحد آخر والركعة أخرى فصار شفعا. يوتر يقال أوتر يوتر إيتارا، جعل الشفع وترا، وأوتر إقامة جعل جملها وترا، والوتر الفرض. يوتر إقامة إلى الإقامة المواد من الإقامة الأولى جميع جمل الإقامة، يوتر إقامة إلا الإقامة إلا قد قامت صلاة، والمواد من الإقامة الثانية جملة قد قامت صلاة. من يخرج الحديث يقول الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا التعبير عن الصحابة في حكم الرفع، لأنه الآمر الناهي، لأن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. 2 استحباب شفع جميع الأذان، وذلك لأجل أن تكرر جمله فيسمعها البعيدون لإعلامهم بدخول وقت الصلاة. 3 استحباب وتر الإقامة أي إتيان بجملها مفردة لأنها لإعلام الحاضرين بإقامة الصلاة فلا تحتاج إلى التكرير. 4 استحباب تكرير قد قامت الصلاة في الإقامة لأنها المقصودة من الإقامة فصار هذه الجملة مزيد عناية واهتمام. 5 يؤخذ من الحديث استحباب تكرير الأشياء الهامة على الناس إذا لم يسمعوها في الأول ليعوها ويستوعبوها سواء في الخطب أو الدروس أو غير ذلك من مواطن الإرشاد والتعليم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة 3 لتعقل عنه. 6 أحسن استدلال على جواز تفاوت جمل الأذان ما بين أذان بلال وأذان أبي محظورة هو أن هذا الأذان ينادى به كل يوم 5 مرات على أعلى مكان، ويجيب المؤذن المسلمون كلهم زمن الصحابة ثم التابعين، ومع ذلك لم يذكر اختلاف يعني بينهم في جواز الأمرين. نجيب عن بعض الأسئلة في موضوع المحاضرة. السائل يقول هل يمكن صلاة ركعات الفجر هي سنة الفجر بعد أذان الفجر مباشرة أم ننتظر دقائق للتأكد من دخول وقت الفجر، علما بأن وقت الفجر في مصر في شك في وقت النتيجة؟ احنا قلنا ان بيتراوح من 8 دقائق ل 25 دقيقة تقريبا، فالاولى الانسان ينتظر، يعني اذا كان اذان النتيجة ينتظر يعني وقت لا يقل عن 8 دقائق او 10 دقائق. وطبعا مساجد الاخوة غالبا يقيمون بعد نصف ساعة تقريبا، فالافضل تأخير يعني سنة الفجر حتى تكون يعني في وقتها بين الاذان والاقامة. هل من فاتته سنة الفجر يصليها بعد صلاة الصبح او بعد ارتفاع الشمس افضل؟ احنا قلنا ان وقتها يعني اي صلاة قبل صلاة الصبح تعتبر من صلاة الليل، وصلاة الليل بتقضى بعد ارتفاع الشمس، يعني بعد 10 دقائق تقريبا من شروق الشمس. ولكن لو صلىها بعد الصبح فما فيش بأس، لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الصحابي لما وجده يصلي ركعتين بعد الصبح. إذا أذن الفجر وكنت في قيام الليل وتم صلاتي أم أخطأها؟ يعني هو إذا كان على وتر ممكن يعني طبعا ما يقطع صلاة ما يخرج من الصلاة، يعني حتى سنة الوتر يعني يمكن أن تقضى بعد تصلى بعد الأذان، يعني بعد أذان الفجر، أنها أيضا من صلاة الليل فيمكن أن تصلى بعد أذان الفجر. فإذا أذن الفجر وفي قيام الليل يخفف الصلاة حتى لو بقيت، لو كان هو على شفة ليس على وتر، إما أن يتر يأتي بركعة زائدة أو يسلم يعني ثم يأتي بركعة يعني خفيفة، ولو وقعت حتى بعد صلاة الفجر فالراجح أنها أن هذا وقتها. السائل يقول نرجو من فضيلتكم التنبيه على زيادة في الأذان كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره جهرا أو تسييد صلى الله عليه وسلم قول سيدنا محمد. طبعا الأذان ألفاظ معدودة ومحددة لا يزاد فيها ولا ينقص، يعني منها لأن هذه عبادة والعبادات على التوقيف. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون للمؤذن وللسامع، يعني بعد أن ينتهي الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل له الوسيلة والفضيلة حتى ينال شفاعته صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يصلي عليه المؤذن بصوت مرتفع ويضيف إلى الأذان ما ليس منه، ولا يضيف كلمة سيدنا إلى الأذان، لأن يعني نحن لا نحب الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حب الصحابة له وأكثر من حب بلال يعني له. فبلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول سيدنا محمد، وهو ما استطاع أن يؤذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ولما وصل إلى أشهد أن محمد رسول الله غلبه البكاء ولم يستطع تكملة الأذان. فواضح أن حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قالوا سيدنا في الأذان ولا أضافوا إلى ألفاظ الأذان الجهر بالصلاة وتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. أخ دخل المسجد بعد انتهاء صلاة الفجر وأحد المصلين لم يكن قد صلى سنة الفجر، هل يجوز أن يصليان جماعة وأيهما يكون إماما؟ طبعا الذي صلى مع في الجماعة هو الذي يكون إماما، يعني لأن الذي يتصدق يكون غنيا، والذي صلى مع الجماعة الأولى هو الغني فهو يصلي بغيره. الصف الذي كان يصلي خارج المسجد كان مائلا عن الصفوف داخله، فهل الصلاة صحيحة؟ نعم، يعني هما بين المشرق والمغرب يعني قبلة، يعني فلو كان في انحراف بسيط يعني ما يدور السر بإذن الله. هل إذا مرت امرأة أمام رجل يصلي ولكنه مأموم فهل تبطل صلاته؟ طبعا المأموم يعني الإمام له سترة أو سترة الإمام له سترة، فصلاة صحيحة لا تبطل. بعض الناس يفصل بين كل تكبيرتين فما رأيكم في ذلك؟ نحن قلنا كل تكبيرتين مع بعض، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فهذا السنة. كل تكبيرة واحدة؟ ما قالش كل تكبيرة، يعني كل تكبيرتين بين كل تكبيرتين. الستارة الموجودة بالمساجد النساء هل تعتبر بدعة؟ طبعا الستارة لها قصد الستر، يعني وإن كانت لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان المسجد واسع وكان الصحابيات يعني يتسترن يعني تسترا كاملا، ولكن يعني قد تدخل هذه الآن امرأة يعني على الأقل سافرة، لا نقول متبرجة، نقول يعني سافرة، ف يعني قد يعني يكون يعني تفتن يعني غيرها، فوجود ستارة ليس من الإيمان البدع، لأنه يعني يخوف مقصود شرعي وهو التستر أو غلق باب الفتنة. حكم الأذان بغير وضوء صحيح ولا باطل؟ يجوز طبعا الأذان بغير وضوء، ولكن الأكمل الإنسان يكون متوضئا. كيف يمكن الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء ركعتي سنة الظهر البعدية في وقت الكراهة بعد العصر وتقريره لصلاة الرجل للنافلة بعد الفجر؟ وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أقر اللي صلى النافلة بعد الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى يعني بعد الايه بعد العصر، وهذا خاص به، وهي العبادات ما فيهاش يعني هو مدام مسألة فيها نص ما بنلجأش فيها إلى القياس، يعني قد تكون هناك حكمة بعيدة يعني. والعلي نفسه سلم لما نهى يعني نهى عن اللي هو صلاة سنة الظهر بعد العصر لو فاتته الاستمرار على ذلك، فالراجح أن الاستمرار على ذلك هو من خصوصيات صلى الله عليه وسلم، وليس فعل ذلك يعني مرة واحدة. يعني مثلا واحد نسى ركعتي السنة يعني بعد الظهر فصلاهم بعد العصر، ولكن المداومة على ذلك يعني هو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. هل يأثم الإنسان على ترك صلاة السنة؟ احنا قلنا أن السنة ما فيش إثم في تركها، ولكن السنة بالنسبة لنا بتجبر النقص في الإيه في الفرائض، يعني كما قال بعضهم ليس لأمثالنا نوافل وإنما نجبر النقص في الفرائض، فلأن الإنسان يعني ده يكون يعني حاضر الذهن صلاته كاملة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال من الليل فتهجد به نافلة لك، يعني لكمال فرائض النبي صلى الله عليه وسلم، أما أمثالنا فليس لأمثالنا نوافل وإنما نجبر النقص في الفرائض. أخ جزاه الله خيرا بيذكر الإخوة بصيام 13 و14 و15، فلعله أيضا أخ لذكرنا بصيام 9 و10، جزاه الله خيرا. ما حكم المحراب الذي يكون في المساجد الآن؟ هل هو بدعة؟ هو رجح العلامة الألباني في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب يعني أن هذا لم يكن موجودا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ممكن القبلة يشار إليها بالوجود المنبر يشير إلى القبلة مكان القبلة، أو يجعل خشبة أو إشارة أو يعني، لكن المحاريب الموجودة الآن يعني ليست يعني من السنة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم.